ويشتمل على التمريان أي على الأمور الجنبية وهي أمور الآخرة كالحساب والصراط وأمور الجنة والنار وغير ذلك. وبدأ الناظم في هذه الأبيات بذكر ما يجب في حقه تعالى الواجبات في حقه تعالى وهو 20 صفة مفصلة 20 صفة مفصلة. هذه 20 صفة هي يرجع إليها كل كمال. فصفات الله عز وجل ليست منحصرة في 20 بل يجب لله كل كمال. ولكن علماء العقيدة يذكرون هذه 20 لأن غيرها من صفات الكمال يرجع إليها فهي أصول صفات الكمال. فنقول يجب لله كل كمال هذا إجمالا ويجب له 20 صفة تفصيلا. وهذه الصفات 20 هي ترجع إليها كل صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. ويعدد لنا هذه الصفات فيقول كالتالي: الوجود. فمن صفات الله عز وجل الوجود، فهو الموجود من الأزل بلا موجد ولا بداية لوجوده سبحانه وتعالى. فوجوده من ذاته، وجوده ذاتي لذاته. وأما وجود المخلوقين فبإيجاد الله عز وجل. والله عز وجل هو الخالق، هو الموجد، ولا موجد له سبحانه وتعالى. الوجود بمعنى ثبوت الشيء وتحققه، واجب له تعالى لذاته لا لعلة، لا لعلة. يعني ليس وجود الله تابعا لشيء، ليس وجود الله لسبب ولا لعلة كغيره. نحن المخلوقين وجودنا بإيجاد الله عز وجل. وأما الله سبحانه وتعالى فله الكمال المطلق، ووجوده ليس بإيجاد موجب، وإنما وجوده لذاته سبحانه وتعالى، أي أن غيره لم يؤثر في وجوده تعالى. فهو الخالق والموجد سبحانه وتعالى. أما الوجود غير الذاتي كوجودنا فهو بفعله تعالى. أما الوجود غير الذاتي فنحن وجودنا لا لذاتنا، وإنما وجودنا بإيجاد الله. فنحن المخلوقون ونحن المفتقرون إلى الله عز وجل، نحن مفتقرون لإيجاد الله، ولولا إيجاده ما وجد شيء سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك وجود هذه المخلوقات. إذن ما هو دليلنا على وجود الله؟ هذا الكون، هذه المخلوقات. فهذه الآثار تدل على المؤثر. عندما نرى الشمس والقمر، ونرى الإنسان وخلق هذا الإنسان، ألا يدل هذا على خالق قادر سبحانه وتعالى؟ فهذا الكون هو دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. ولو لم يكن سبحانه وتعالى ما كان شيء من المخلوقات، فلولا إيجاد الله ما وجد شيء، فنحن عدم، وإنما وجدنا بإيجاد الله وخلقه وتكوينه سبحانه وتعالى. مفهوم الكلام إن شاء الله؟ إن شاء الله. إن شاء الله. قال الله تعالى: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، سبحانه وتعالى. إنني أنا الله، ربنا عز وجل يخبرنا عن ذاته: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، سبحانه وتعالى. وقال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. فهذا القول خلقه الله لحكمة لا لعبث، الله عز وجل منزه عن العبث، فهو الحكيم في أفعاله سبحانه وتعالى. فلا بد من النظر في هذا الكون والتأمل، وكلما ازداد علم الإنسان بهذا الكون كلما ازداد يقينا بهذا الخالق وقدرته سبحانه وتعالى. ولا يزال العلماء يظهرون بدراستهم وتأملهم في هذا الكون، تظهر لهم أسرار وعجائب من صنع الله سبحانه وتعالى. وسئل أعرابي عن الدليل، أعرابي مؤمن بالله عز وجل، فقال: البعرة تدل على البعير، يعني ما يخرج من الجمل إذا كنت تسير في الطريق فرأيت الروث، البعير يخرج روثا، هذا ألا يدل على بعير مر؟ الأثر يدل على المؤثر، والروث على الحمير، وآثار الأقدام على المسير. إذا رأيت آثار أقدام في الأرض ألا تقول لقد مر هنا إنسان؟ طبعا. ولو أن واحدا من الناس رأى آثار أقدام على الأرض فقال له آخر: هذه الآثار هكذا وجدت وحدها، لا يصدق عقله، لا يقبل. ربنا عز وجل أعطانا العقل المدرك لهذه الأمور، فالعقل فطر على إدراك هذا الأمر، وهو أن الأثر لا بد له من مؤثر. فسماء ذات أبراج، الأبراج أبراج السماء جمع برج، والبرج هو المسير، الطريق الذي تسير فيه الكواكب، كل كوكب يسير في مجرى، هذا المجرى برج. وأرض ذات فجاج، الفجاج الطرق الواسعة، وبحار ذات أمواج، أما تدل على الصانع الحكيم القدير العليم سبحانه وتعالى. فأثر يسير في الأرض يدل على المؤثر، فكيف بهذا الكون؟ يا مرحبا يا سيدي، يا مرحبا يا مرحبا يا سيدي، الله يحفظكم يا مرحبا يا رواح الله، تفضل يا سيدي، يا مرحبا يا سيدي، يا مرحبا، الله يحفظكم، استغفر الله يا سيدي، الله يحفظكم، الله يحفظكم يا رب. فهذا الأعرابي أدرك بفطرته أن الأثر يدل على المؤثر، هذا لأنه استعمل عقله، والعقل هبة من الله عز وجل ورحمة من الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل أعطانا هذا العقل لنتأمل في هذا الكون ونعرف الخالق سبحانه وتعالى. فالعقل له عبادة، من عبادة العقل التفكر، هذا العقل له عبادة، عبادته التفكر. وقد بين العلماء هذا الأمر، أمر التفكر في هذا الكون، لأنه يسوق العبد إلى محبة الله عز وجل وإلى تعظيمه. والإمام الغزالي رضي الله عنه به في علوم الدين ذكر بابا خاصا بالتفكر وأرشد إلى هذا، وكثير من أهل العلم أشار إلى هذا الأمر، وهو في القرآن كثير من التفكر والتدبر في هذا الكون، لنصل من خلال ذلك إلى تعظيم الله عز وجل. نتدبر وليزدع عظيما لهذا الخالق سبحانه وتعالى. القدم من صفات الله عز وجل، القدم وهو عدم الأولية لوجوده تعالى، الله عز وجل لا أول لوجوده، لو كان وجوده له أول لكان مخلوقا ما كان خالقا سبحانه وتعالى، فهو الخالق فلا أول لوجوده، أي أنه تعالى لا أول لوجوده، لأنه جل شأنه مصدر هذه الكائنات، يعني موجدها، مصدر يعني موجد، موجد هذه الكائنات وموجد هذه الموجودات، فلا بد أن يكون سابقا عليها، لا يتقدمه تعالى شيء. قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول فلا أول لوجوده، لم يسبق بعدم، فهو الموجود أبدا سبحانه وتعالى. البقاء وهو عدم الانقضاء لوجوده تعالى، فربنا عز وجل هو الأول والآخر، الآخر يعني الباقي لا نهاية لوجوده سبحانه وتعالى، أي أنه تعالى دائم الوجود من غير غاية، يعني من غير نهاية، وباق إلى غير نهاية. قال الله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجه ربك يعني ذاته، فالله عز وجل هو الباقي سبحانه وتعالى. وقال تعالى: كل شيء هالك سبحانه وتعالى. مخالفته تعالى للحوادث وهو عدد مماثلة شيء من الحوادث له سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يشبه الخلق، لا يشبه شيئا، لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه آية محكمة كما ذكر العلماء، قالوا هذه آية محكمة ترد إليها المتشابهات، وهذه الآية هي معول أهل السنة في رد أقوال المخالفين الذين تكلموا في الصفات في آيات الصفات المتشابهات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الكاف، ليس كمثله شيء الكاف، بعض المفسرين يقول هي زائدة للتأكيد، يعني ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. فالكاف حرف جر زائدة للتوكيد، وهناك قول أفضل من هذا القول، هو أن المثل بمعنى الذات، ليس كمثله يعني ليس كذاته. وهذا القول أفضل وأولى، حتى لا نقول الكاف هي زائدة، لأن الأصل عدم الزيادة، ولا نقول بالزيادة إلا للضرورة. وهنا أمر مهم، عندما نقرأ في كتب التفسير وغيرها يقولون هذا حرف زائد، ليس معنى ذلك أنه لا فائدة منه، وأن وجوده وعدمه سواء، وأن حذفه ممكن. لا، كلمة زائد أيها الأخوات هذا مصطلح نحوي دقيق، لا يعني أن هذا الحرف لا فائدة منه، لا، بل هو مهم في غاية الأهمية، وحرف في القرآن الكريم. ولا يعقل ولا يقول مؤمن إن هناك حرفا في القرآن لا فائدة منه، لا. عندما يقول النحاة هذا حرف زائد، يقصدون أنه زائد من الناحية الإعرابية، الصنعة الإعرابية، ولكن في التوكيد لا بد منه، يعني ويعطي قوة في الكلام، فوجوده مهم في تقوية الكلام. فعندما يقول النحاة هذا زائد، يعني يفيد التوكيد والتقوية. وربنا عز وجل حكيم، وكتابه منزه عن أي نقص أو خلل، فلا نتصور أن في القرآن زيادة أو خللا، لا. ربنا عز وجل قال كتاب أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته، فكل حرف كل كلمة في القرآن تحتها من الأسرار والمعارف ما لا يحيط به إلا الحي القيوم سبحانه وتعالى. ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفوا أحد، فربنا عز وجل ليس له مكافئ، ليس له نظير، ليس له شبيه سبحانه وتعالى. وهذه الصفة مخالفة للحوادث ينبغي أن نركز عليها جدا، لأنها كما قلت معول أهل السنة في الرد على المخالفين الذين خاضوا في الآيات المتشابهات، وسيأتي كلام عنها إن شاء الله تعالى في وقت آخر. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. إلى أي ساعة سيدي اليوم؟ ثمانية إلى ربع. أيوة. الله يجزيكم الخير. أكرمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سيدنا الإمام النووي رضي الله عنه ونفعنا به: اعلم أنه كما يستحب الذكر يستحب الجلوس في حلق أهله، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك وستجد في مواضعها إن شاء الله تعالى. ويكفي في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، فإن لله تعالى سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم. إذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على حضور حلق الذكر، وحلق الذكر هي تشمل أنواعا من الذكر، فمجالس طلب العلم هي مجالس ذكر، ومجالس الذكر المعروفة أيضا هي من مجالس الذكر. وهذا الحديث يرويه سيدنا ابن عمر رضي الله عنه، وهذا الصحابي الجليل تميز بأمر شاركه فيه الصحابة رضوان الله عليهم ولكنه زاد عنهم فيه، وهو شدة الاتباع والاقتداء بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يروي سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه أن سيدنا ابن عمر كان يتتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وحاله ويهتم به، حتى كان قد خيف على عقله من اهتمامه بذلك، من شدة اهتمامه بالأحوال النبوية قالوا خيف على عقله، خيف على عقله من شدة الاهتمام. هذا يدلك على شدة تعلقه بالأحوال النبوية وتعظيمه لذلك. وسيرة سيدنا ابن عمر مهمة جدا، لأنه كان يحرص على التبرك، كان ممن يتبرك بالآثار النبوية، وهو من سادات السلف الصالح. فمن يدعي بأن التبرك بالصالحين ليس من شأن السلف فهذا مبطل. سيدنا ابن عمر من أئمة السلف رضي الله عنهم، وكان عظيم التبرك بالآثار النبوية. فيروي عبد الله بن عمر، يروي نافع وهذا نافع كان تلميذ سيدنا ابن عمر، كان مولى عبدا ولكنه لازم سيدنا ابن عمر فصار عالما كبيرا. يروي سيدنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مكان صلى فيه، كل مكان صلى فيه يحرص سيدنا ابو عمر ان يصلي في كل مكان صلى فيه النبي عليه الصلاه والسلام، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجره، نزل تحت شجره كان يمشي فوقف تحت شجره، فكان ابن عمر، ارجو ان ننتبه جيدا لهذا الامر لأنه يدل على صواب أهل السنة في التبرك بآثار الصالحين، يقول فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة فيصب في أصلها الماء لئلا تيبس، هذه الشجرة وقف تحتها النبي عليه الصلاة والسلام، جلس تحتها، فسيدنا ابن عمر يسقي هذه الشجرة، يحافظ عليها لئلا تيبس، تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام، واعتقادا بالبركة، وتبركا بهذا المكان وبهذه الشجرة. طبعا هل نعتقد أن الشجرة تنفع وتضر؟ لا، ولكنها هذه الشجرة لما جلس تحتها الحبيب صار لها تعلق بالحبيب عليه الصلاة والسلام، هذا من الحب، هذا من الحب أن تحب كل ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. وسيدنا ابن عمر مرة كان يمشي فرأى راعيا فاختمر هذا الراعي، قال لهذا الراعي بعني شجرة شاة من هذا الغنم، بعني شاة من هذا الغنم، قال إني مملوك يعني أنا عبد وهذا الغنم ليس لي لا أبيعه. قال سيدنا ابن عمر وهو يختبره قل لسيدك أكلها الذئب، بعنا شاة واذهب على السيد قل أكلها الذئب. قال فأين الله إذا كففت على السيد أليس يرانا الله سبحانه وتعالى؟ قال فسيدنا ابن عمر تأثر بهذه الكلمة ويقول أين الله، وبكى واشترى هذا العبد وأعتقه واشترى له الغنم وأعطاه الغنم، فربنا عز وجل أعطى هذا العبد بتقواه أكثر مما يريد سبحان الله. هذا الحديث الذي يذكره الإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه فيه حث على حلق الذكر، وفيه بيان أن الاجتماع على ذكر الله أمر مشروع، بل هو من السنة النبوية، وليس فيه مخالفة وليس هو بدعة، وإنما هو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حضور مجالس الذكر، وفي هذا الحديث يشبه النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام حلق الذكر برياض الجنة، حلق الذكر برياض الجنة. والإمام القسطلاني رضي الله عنه ألف كتابا اسمه مسالك الحنفاء في مشارع الصلاة على المصطفى، مسالك الحنفاء في مشارع الصلاة على المصطفى، وذكر فائدة عظيمة في هذا التشبيه، في تشبيه مجالس الذكر برياض الجنة، فقال هناك أمور مشتركة متشابهة بين مجالس الذكر وبين رياض الجنة، فمن هذه الأمور أن أهل الجنة لهم فيها ما يشتهون، أهل الجنة لهم في الجنة ما يشتهون. ربنا عز وجل قال: وفيها ما تشتهيه الأنفس. وكذلك في حلق الذكر، في حلق الذكر الذاكرون ربنا عز وجل يعطيهم أفضل ما يعطي السائلين، كما أن أهل الجنة يعطون ما يشاءون، كذلك الذاكرون لهم من الله العطاء الكبير، كما ورد في الحديث: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فهذا تشابه بين حلق الذكر وأهل الجنة. كذلك يقول ربنا عز وجل: سمى الجنة رحمة. ربنا عز وجل قال: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. الجنة سماها ربنا رحمة. وكذلك الذاكرون تتنزل عليهم الرحمة، ورد في الحديث: تتنزل عليهم الرحمة. كذلك أهل الجنة تدورهم الملائكة، أهل الجنة تدورهم الملائكة. ربنا عز وجل قال: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. فالملائكة يسلمون على أهل الجنة، وكذلك الذاكرون تحفهم الملائكة، الذاكرون في مجالس الذكر تحفهم الملائكة. ونسأل الله أن يجعل هذا المجلس تحفه الملائكة، تتنزل عليه الرحمة، تتنزل السكينة. ونسأل الله أن يجعل هذا المجلس من مجالس الذكر المقبولة، أن ينظر إلينا في هذا المجلس نظرة رحمة وخير. كذلك قال: من وجوه التشابه بين مجالس الذكر والجنة، قال: أهل الجنة هم السعداء، أهل الجنة سعادة. قال ربنا عز وجل: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. وكذلك أهل الذكر هم السعداء، كما جاء في الحديث: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فمجالس الذكر من أسرارها وبركاتها أن الله عز وجل يسعد بعضهم ببعض، بعضهم يشفع لبعض، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذه من وجوه التشابه بين مجالس الذكر وبين الجنة. وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: فإن لله تعالى سيارات، أي جماعات من الملائكة تسير تبحث وتطلب مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجالس الذكر حفوا بالذاكرين وأحاطوا بهم. وروينا في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباري بكم الملائكة. وهذا الحديث يرويه سيدنا معاوية رضي الله عنه، وهو من الصحابة الأجلاء، وقد كان كاتب وحي. ومن لطائف ما حصل له مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه مرة كان يأكل طعاما فأرسل له عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة يقول له: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلب منه الحضور فاعتبر بأنه يأكل، ومرة ثانية وثالثة، فقال عليه الصلاة والسلام عبارة: لا أشبع الله بطنه. ظهر الكلمة دعاء لا أشبع الله بطنه عن سيدنا معاوية، ظاهر الكلام دعاء، ولكن العلماء قالوا هذه دعوة صارت من فضائل سيدنا معاوية. كيف؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر، قال: اللهم من سببته أو لعنته فاجعل ذلك رحمة له، فببركة هذه الرحمة النبوية تحولت تلك الدعوة إلى رحمة لا أشبع الله بطنه، فلم تضره من يضره ذلك. قالوا: فكان يأكل ولا يشبع ولا يضره ذلك، فصارت هذه من مناقبه. وقالوا: ببركة هذين الحديثين أعطي معدة تشتهيها الملوك سيدنا معاوية، يأكل ولا يشبع ولا يضره ذلك، فصار طعامه متعة، كما هو طعام أهل الجنة، أهل الجنة يأكلون للمتعة لا للجوع. فلذلك كان ظاهرها شرا فانقلبت خيرا. فلا يروى هذا الحديث على أنه من مثالب سيدنا معاوية، لا، بل يروى على أنه من مناقبه. قال سيدنا معاوية يروي هذا الحديث: خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله، هنا ينبغي أن نهتم كثيرا بهذا الحديث، لأنه من الأدلة الظاهرة الواضحة على مجالس الذكر، وأنها من السنة وليس فيها مخالفة. وبعض الناس ينكر الجهر بذكر الله عز وجل، ينكر مجالس الذكر الذي فيها جهر، وهذا الإنكار خطأ، لأن الحديث فيه جلسنا نذكر الله. هل في الحديث سرا؟ هذه كلمة نذكر الله تحتمل الجهر والسر، فلا مانع من الاجتماع على الذكر وإن كان الذكر جهرا. جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم. هذه آلله معناها أتحلفون بالله؟ آلله ما أجلسكم إلا ذلك، أي أتحلفون بالله على أنكم لم تجتمعوا إلا على ذلك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. فهم أقسموا فحلفهم فحلفوا قالوا والله ما أجلسنا إلا باب. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منهم اليمين هل هو متهم لهم؟ لا، هو لا يتهمهم. قالوا إذن لماذا يحلفهم؟ قال هذا قالوا هذا اليمين المقصود منه التأكيد وليس نفي التهمة، التأكيد ولفت انتباه المخاطب إلى أمر مهم، يعني هذا أمر مهم حتى يثبت هذا الأمر في ذهن المخاطب ويعلم أنه أمر مهم، فهذا اليمين يحرك هذا الأمر فيه. قال ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة، يباهي بكم الملائكة، فهذا من إكرام الله سبحانه وتعالى للمجتمعين على ذكر الله سبحانه وتعالى. فهنا قال العلماء يباهي أي يظهر فضلكم، يباهي بكم الملائكة أي يظهر لهم فضلكم، يظهر فضل الذاكرين المجتمعين، يظهر فضلهم للملائكة، ويريهم حسن عملكم، يريهم حسن عملكم، يعني أن هذا العمل هو يرضي الله سبحانه وتعالى. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة، تحيط بهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. هذه السكينة هي أمر ينزله الله في القلب فيطمئن القلب ويسكن ويشعر براحة وسرور. وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده، وهذا عند عباد الله الصالحين أعظم ما يرجونه، إن أعظم ما يرجوه العبد أن يذكره الله، وأي شرف أعظم من هذا الشرف أن يذكر الله عبده بين الملائكة. وبعض الناس يفرح إذا ذكره مخلوق مثله في هذه الدنيا، بعض الناس يذكرون عند أمير أو حاكم أو رئيس يقال فلان ذكرني، وأين المخلوق من الخالق؟ فعباد الله الصالحون همهم أن يذكروا عند الله وليس عند عباد الله، وهذا من أعظم المنازل. وربنا عز وجل قال فاذكروني أذكركم، فربنا عز وجل من إكرامه لهذا العبد أن يرزقه ذكره، فأنت عندما تذكر الله فبإكرامه ذكرته، ثم يكافئك على ذلك فيذكرك إكرام فوق إكرام. ذكرنا لله إكرام من الله، يزيدنا إكراما فيذكرنا عنده، ونسأل الله أن يجعلنا مقبولين وأن يجعلنا من هؤلاء المذكورين عنده سبحانه وتعالى. قال الذكر يكون بالقلب. سيدنا الإمام النووي رضي الله عنه يتكلم الآن عن ذكر القلب واللسان، يقول الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعا، ما كان بالقلب واللسان جميعا، يعني يذكر الله وهو حاضر في القلب مع ذكره لله عز وجل، فهو يقول سبحان الله وهو يستحضر تنزيه الله عما لا يليق به، يقول لا إله إلا الله ويستحضر وحدانية الله وما يليق به من الصفات، وهكذا يذكر الله وهو حاضر القلب في ذكره لله سبحانه وتعالى. هذا أعظم المنازل. قال فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل، يعني ذكر القلب أفضل من ذكر اللسان. قال ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب. هذا الأمر الذي رجحه الإمام النووي رضي الله عنه أن ذكر القلب أفضل من اللسان، معناه أن من ذكر بقلبه فقط أفضل من ذكر بلسانه فقط، يعني يذكر باللسان وقلبه غير حاضر. القلب أفضل، الذكر بالقلب أفضل من الذكر باللسان. الإمام ابن حجر الهيتمي هذا من كبار المحققين، متأخر بعد الإمام النووي، وهو كما هو معلوم صاحب التحفة، تحفة المحتاج شرح المنهاج، وهذا من كبار المحققين ومن العلماء الذين يرجع إليهم رضي الله عنه وأرضاه. الإمام ابن حجر في هذه المسألة يرجح خلاف ما رجحه الإمام النووي رضي الله عنه، فهو يتكلم يعني كلاما آخر، يقول والحق في هذه المسألة، في مسألة الذكر باللسان والقلب، يقول والحق أن الأعلى ما جمع القلب واللسان، هذا كما ذكره الإمام النووي. قال ثم اللساني، يعني الإمام ابن حجر يرى أن ذكر اللسان مقدم على ذكر القلب. قال يعني بعد ذلك يقول وإنما فضل عليه اللساني، يعني ذكر اللسان، لأن في الإتيان به امتثالا لأمر الشارع، يعني ربنا عز وجل أمرنا بالذكر وجاءت الحديث تأمر بالذكر، هذا الامتثال كيف يحصل باللسان؟ فهذا رأي ابن حجر رضي الله عنه، يرى أن ذكر اللسان مقدم على ذكر القلب، ولكن الإمام النووي رضي الله عنه يرجح ذكر القلب على اللسان. هذا إذا انفرد اللسان عن القلب والقلب عن اللسان. قال ثم لا ينبغي أن يترك، وهذه المسألة مهمة جدا، هذه المسألة التي يذكرها الإمام النووي رضي الله عنه هنا مهمة جدا، وهي تسد منافذ وساوس الشيطان. يقول ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء، يعني بعض الناس يريد أن يذكر الله بلسانه فيقول أنا أخشى من الرياء، لذلك سأترك ذكر اللسان وأذكر بالقلب فقط لئلا أقع في الرياء. هذا خطأ، هذا خطأ كبير، وهذا يغلق كثيرا من أبواب الخير. قال بل يذكر بهما جميعا ويقصد به وجه الله تعالى، ينوي يقول يا رب أنا أذكر ابتغاء وجهك. قال وقد قدمنا عن الفضيل بن عياض رحمه الله أن ترك العمل لأجل الناس رياء، هذا من الرياء، إذا قلت أنا لا أحرك لساني خشية الوقوع في الرياء، هذا الرياء. قال ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لن سد عليه أكثر أبواب الخير. ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لن سد عليه أكثر أبواب الخير. هذا سيجر إلى أمور كثيرة. سيقول أنا لن أحضر في مجلس العلم لئلا يكون رياء، لن أذهب إلى الحج لئلا يكون رياء، لن أتصدق، وهكذا سيغلق كثيرا من أبواب الخير. فلذلك لا بد من التنبه لهذا الأمر. كل عمل من أعمال الخير نعمله وإن خشينا الوقوع في الرياء، نستعين بالله عز وجل ونستعيذ بالله من هذه الخواطر، ونقول يا رب نحن عاجزون عن تحقيق الإخلاص فأكرمنا بالإخلاص، نسأل الله ذلك ونقبل على العمل ولا نبالي بهذه الخواطر القاطعة. قال: وضيع على نفسه شيئا عظيما من مهمات الدين، وليس هذا طريقة العارفين. وليس هذا طريقة العارفين، يعني أن نترك الأعمال خشية الرياء، هذا ليس من طرق العارفين. وسئل حول هذه المسألة، مسألة ترك الأعمال، مسألة ترك الأعمال خشية الرياء وخشية عدم الإخلاص وهكذا أشياء كثيرة، سئل أحد الصالحين واسمه أبو العثمان المغربي، قيل له: نذكر الله ولا نجد في قلوبنا حلاوة، نذكر باللسان ولا نجد آثار الذكر في القلب. وهذا كثيرا ما يخطر في بالنا نحن ونعاني منه، نذكر الله ولا نشعر بآثار هذا الذكر. فماذا قال هذا العالم الرباني؟ يجيب جوابا عجيبا، فقال: احمد الله عز وجل أن زين جارحة من جوارحكم بطاعته. احمد الله، لسانك هذا يذكر الله، يعني أنت يخطر في بالك أني أذكر الله وأنا غافل، فقال: احمد الله أن لسانك يذكر الله، لسانك جارحة من جوارحك يقوم بطاعة من طاعة الله، احمد الله على ذلك. فهذا أمر مهم، لا نترك الذكر لعدم الحضور وعدم الخشوع وما إلى ذلك. وسيدنا ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه له حكمة جليلة في هذا، في الذكر بدون حضور، فله حكمة عظيمة يقول فيها: لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه. تقول: أنا غافل، كيف أذكر وأنا غافل، ما فائدة الذكر؟ قال: لا، هذا فيه فائدة عظيمة. قال: لأن غفلتك عن ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره، يعني أن تذكر الله وأنت غافل أفضل من أن تترك الذكر أبدا وأن تغفل عن الذكر كله. قال: فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة. ربنا عز وجل يرقيك، تبدأ بذكر مع الغفلة إلى ذكر مع وجود يقظة. كثرة الذكر توقظ القلب، بعد مدة سيصبح القلب هذا فيه يقظة. ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور أعلى من اليقظة الحضور، تذكر الله وأنت حاضر القلب مع الله سبحانه وتعالى. قال ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور، يغيب عما سوى الله عز وجل، وهذه مرتبة عالية لا يصل إليها إلا خلص أولياء الله عز وجل. قال وما ذلك على الله بعزيز. فإذا كلام الأولياء والصالحين يدور حول هذا الأمر المهم، وهو أننا لا نترك العمل خشية الرياء، أو لا نترك العمل لوجود الغفلة فيه، لا نترك العمل خشية العجب وغير ذلك، بل نقدم على هذا العمل وإن كان فيه غفلة وإن خشينا الرياء، هذا العمل يسوقنا بعد ذلك إلى ما هو أعلى منه. وربنا عز وجل هو واسع العطاء وواسع الفضل سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكلام الذي قرأناه حجة لنا، وأن ينفعنا به، وأن يغفر لنا تقصيرنا. الحمد لله رب العالمين. من كان عنده سؤال فليسأل من الأخوات. بارك الله بكم. في المجيء زحمة في المجيء؟ لا، الحمد لله الأمر يسير بفضل الله عز وجل. هذا الأسبوع يعني أتيت أنا بوقت مبكر قليلا، فصافي راحة يعني. استغفر الله. استغفر الله. الله يتوب علينا يا سيدي. الله يتوب علينا. استغفر الله. الله يجزيكم الخير يا سيدي. الله يجزيكم الخيرات يا سيدي. هذه الأخت تسأل يعني سؤال ما فهمت كثيرا، كأنها يعني لو فهمتم مثلا السؤال أكثر.